هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر الركن السادس للإسلام؟ ليس الركن السادس، ولكن بعض العلم قال إنه حقه الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، قال إنه سادس لعظم أمره والعظم فائدته، فهو واجب عظيم فرض عظيم على المسلمين، ولكنه ليس ركن سادسا، لأن الناس لا يشرعون، ومشرع هو الله على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بنى لسانه أخبر أن بني على خمس، فليس لأحد يزيد يقول بني على ست، ليس له التدخل في هذا، هذا إلى الله وإلى رسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.